السوداني الجنسية جاءت المملكة لكي يأخذ الأمة وجلس فيها على طريقة غير قانونية لمدة شهرين بدون إقامة، وبعد ذلك أراد أن يذهب إلى الحج، وفي يوم 7 ذي الحجة أحرم في أبيار علي وأراد الحج، وبعد ذلك وقع بين السلطة القرطانية وسلطانه إلى بلاد السودان وهو قد أحرم ونوى الحج، فهل يلزمنا في ذلك شيء مما حصل له من هذه الأشياء الموضحة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.